بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب عنوان الظرف في علم الصرف للعلامة الشيخ هارون عبد الرازق. وصلنا إلى الكلام في جمع المؤنث الثالث. في نقطة يعني انتهينا عندها في المرة الماضية وتحتاج إلى توضيح، وهي حركة عين الجمع بالألف والتاء. يعني عندما تأتي في دعد هل تقول دعدات أم دعدات؟ تمام، هذه من الأشياء التي تشكل على الطلاب في الجمع بالألف والتاء. فأنا سأقرأها لكم من شرح ابن عقيل، هي أوضح فيه. وبعدين نعود إلى عنوان الضرب. شو شباب؟ سأقرأ الشرح أولا وبعدين بعد ما يتطبح سأقرأ لكم الأبيات. ويقول إجبار، قال إذا جمع الاسم الثلاثي، خلي بالك من الشروط، الصحيح العين الساكنها، يبقى اسم ثلاثي صحيح العين ساكن العين المختوم بالتاء أو المجرد عنها بألف وتاء، أتبعت عينه فاءه في الحركة مطلقا. تمام، تتبع عين فاءه. يعني الآن مقصود أنه عندك دع عين ساكنة وفاء مفتوحة، فيقصد أن تقول دعدات دعدات تفتحها. قال أتبعت عين فاءه في الحركة مطلقا، فتقول في دعدات وفي جفنة جفنات وفي جمل وبسرة جملات وبسرات، يعني تكون من نفس الضبط. تمام، بضم الفاء والعين وفي هند وكسرة هندات وكسرات بكسر الفاء والعين. تمام، ويجوز في العين بعد الضمة والكسرة التسكين والفتح، فتقول في جملات وجملات كمان وبسرات وبسرات وهندات وهندات وكسرات وكسرات، ولا يجوز ذلك بعد الفتحة بل يجب الإتباع. واحترز بالثلاثي من غير الثلاث من غيره كجعفر على المؤنث، وبالاسم عن الصفة كضخمة، وبالصحيح العين من معتلها كجوزة، وبالساكن العين من محركها كشجرة، فإنه لا إتباع في هذه كلها، بل يجب إبقاء العين على ما كانت عليه قبل الجمع، فتقول في جعفر جعفرات وضخمة ضخمات وجوزات وشجرات. واحترز بالمؤنث من المذكر كبدر، فإنه لا يجمع بالألف والتاء. وقال في الأبيات إيش؟ والسالم العين الثلاثية من أمل إتباع عين فاءه بما شكل، إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا، وسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح، فكلا قد روى. تمام شباب، وهو بيقول ثاني أهم جزئية، إذا جمع الاسم الموصوف بتلك الصفات، أولا اسم، تمام اسم، وعليكم اسم ثلاثي صحيح العين ساكنها مؤنث مختوم بالتاء او ايه او غير مختوم بالتاء. تمام، عندما تجمع بالالف والتاء تتبع عينه فاءه، تمام، في الحركة مطلقا، فتقول في دعد انطبقت عليه الشروط، دعد اسم وليس صفة، ثلاثي وليس رباعيا، صحيح العين وليس معتلا، ساكن العين وليس متحرك العين، غير مختوم بتاء عادي او مختوم بتاء ما في مشكلة، فتجمع دعدة تقول دعدات. طيب وجفنا نفس الشيء ينطبق عليها الشروط، تقول جفنات. وجمل هتجمعها ايضا جملات، فتتبع الايه، وبسرة بسرات، جملات وبسرات بضم الفاء والعين. طب وفي هند هندات، يعني انت بتتبع العين الفاء. طيب سواء كانت فتحة كما في دع وجفنا فتقول دعدات وجفنت، أو كانت مضمومة كما في جمل وبسرة فتقول جملات وبسرات، أو كانت مكسورة كما في هند وكسرة فتقول هندات وكسرات. تمام. وبعدين ادلك أوجه أخرى بقى، قال ويجوز في العين بعد الضمة والكسرة التسكين، كأنه نوع من التخفيف، لأنه الكسرة الضمة ثقيلة، فيجوز أن إيه كمان ده وجه آخر غير وجه الإتباع. تمام. التسكين والفتح ده زيادة، يبقى في وجه اللي هو الإيه الإتباع، فتقول في جملات احنا قلنا جمل هنقول جملات، يجوز فيها التسكين جملات، ويجوز فيها الفتح ايضا جملات، ونفس الشيء في ايه في بسرة قلنا يجوز فيها بسرات، ده الوجه الاول، ويجوز ايضا التسكين بسرات، ويجوز الفتح بسرات. تمام. بسرات وبسرات. وفي في هند بقى قلنا ان ايه فيها هندات، هيجوز فيها هندات وهندات. وكسرة قلنا ان فيها كسرات، هيجوز فيها التسكين كسرات، ويجوز فيها الفتح كسرات. تمام. ولا يجوز ذلك بعد الفتحة، بل يجب الاتباع. يعني الكلام ده خاص بالايه الزيادة دي اللي هي التسكين والفتح، ده خاص بالضم والكسر، اما الفتحة فما فيها الا الاتباع. واحتباء الابيات قال والثاني من العين الثلاثية انل اتباع عين فاءه بما شكل، ان ساكن العين مؤنثا بدا مكتتما بالتاء او مجردا، وتكن التالي غير الفتح او خففه بالفتح، فكلا قد رووا. هذه حكاية ضبط عين الايه، لان دي يعني بتمثل مشكلة الايه لبعض الناس، فيجي يقول ضخمة، هل اجمعها على ضخمات ولا ضخمات، كما في دع اجمعها على دعدات ولا دعدات، كما قلنا اذا كان اسم ثلاثي صحيح العين ساكن العين مؤنث بالتاء او بغير التاء، فيجوز لك في هذا الاسم انك تتبع عينه فاءه، سواء كانت فتحة فيصبح عندك فتحتان، او كسرة فيصبح عندك كسرتان، او ضمة فيصبح عندك ضمتان. تمام. وده ده وجه عام. ذلك ذاك اوجها اخرى خاصة بالايه اذا كانت فاؤه ضمة او كسرة، فاجاز ان عينه تسكن واجاز انها تفتح، وكل ده تخفيف، تسكين تخفيف. تمام. الفتحة تليف التخفيف، فكأنه ايه نظروا الى الضمة والكسرة بانها ثقيلة، بينما الفتح لا لم يجوز فيه الا الوجه الاول. يبقى الوجه الاول يا شباب عبارة عن ايه اتباع العين الفاء، ان اذا كان المفرد عينه فاؤه مفتوحة فتفتح عينه في الجمع بالالف والتاء، كما في دع. تمام. هتقول دعدات. واذا كانت مضمومة هتضم ايضا العين فيصبح ضمتين، جمل جملات. تمام. اذا كانت مكسورة هتبقى كسرتان، هندات. تمام. ده وجه ايه عام يشمل ما كانت فاؤه مفتوحة، او ما كانت فاؤه مكسورة، او ما كانت فاؤه مضمومة، وهو اتباع العين للايه للفاء، ولكن بشرط ان يكون اسما ثلاثيا صحيح العين ساكن العين لمؤنث، سواء كان فيه تاء او ليس فيه تاء. وزادوا بالنسبة لما كانت فاؤه ضمة كجمل، او كانت فاؤه كسرة كهند، زادوا كمان اوجها منها ان يجوز في عينه التسكين، فيجوز لك في جمل بعد ما قلنا يجوز جملات، وفي هند هندات، ده خلاص الان ده خاص بالايه خاص بما فاؤه مضمومة او مكسورة، فيجوز التسكين تخفيفا، فتقول في جمل جملات، وفي هند هندات، وممكن تخفيف اخر وهو بالفتحة، فيجوز في جمل جملات، وفي هند هندات. تمام. اما المفتوح فالمفتوح خفيف اساسا، لا يسوق ايه لا يسوق في هذا عشان كده قال هو هنا في ابن مالك قال وسكن التالي غير الفتح، اي في غير حالة الفتح، او خففه بالفتح، فكلا قد رووا. تمام. سواء كان مفتوحا او غير مفتوح؟ لا، اذا كان فاعل كلمة مفتوحا فما معك الا انك تفتح العين بس، اما اذا كانت فاؤه مضمومة او مكسورة فيجوز لك فيها ثلاثة اوجه: اتباع العين للفاء، او تسكين العين، او فتح العين. ها؟ الفتح هو نوع من التخفيف، الفتح اخف، اخف من الضمه والكسر، هو صح اثقل من التسكين بس كانه ايه اجاز لك نوعين من التخفيف، تخفيف بالسكون، فان كان هنطلع الى تخفيف اقل منه خفه وهو الفتح، لان في النهايه الفتح اخف من الايه، اخف من الضمه واخف من الكسر. فكانت ما تقول مثلا في جملات فده ربما يكون ثقيلا، فممكن تخففها الى السكون او الى الفتحة فتقول جملات وجملات. كذلك عندما تقول هند، فعندما تقول هندات وبعدين ممكن تخففها الى السكون هندات، وممكن ان تخففها الى الفتح فتقول هندات، تمام؟ لان ايضا كما قلنا الفتحة اخف من الكسرة واخف من الضمة، فانت في النهاية علشان كده لم يجيزه في الفتح الا الوجه الاول، لان الفتحة اخفها، الفتحة خفوفة كأنهم قالوا خلاص ما يحتاج، لكن أجازوا في الضمة والكسرة إنه إيه تخفيف العين إما بالسكون. لا، ما هو فتح السكون، ممكن بس كأنهم اكتفوا بما عنده من التخفيف، يعني معاه فتحتين يهيط، فتحتين معناه إيه إنه الفاء والعين خفيفتان تماما، بخلاف اللي معاه ضمتين واللي معاه كسرتين ثقيلة، تمام؟ فأجاز لهم أوجها أخرى، هي النهاية الحكم هو السماء، لكن ده عبارة عن إيه؟ يعني زي ما تقول تعليل، زي الفقير اللي إيه؟ بيشوف الحكم وبعدين بيعلل على أساس ياخذ قاعدة أو قياسا يسير عليه، تمام؟ فده أنا مقصودي يمكن في ابن عقيل مع وسأتي هذا طبعا في الجزء الرابع، هذا الكلام إن شاء الله في الجزء الرابع عند الكلام كيفية تسمية المكسور والممدود وجمعهما تصحيحا، تمام؟ فنجدت بمناسبة أنه إيه جاء تكلم في الحاشية، وبعض حين تكلم في الحاشية هنا في الكتاب عنوان الضرب، فيقول كلام مدغما مجملا، فأردت توضيحه بس. تعال نقرأها بقى في الحاشية لما قال إيه: ثم إن كان المفرد ثلاثيا مشتقا ساكن العين وجب بقاء سكونها نحو ضخمة وضخمة، وإن لم يكن مشتقا حركت عينه. تعال نقرأها بقى في الحاشية. قال: أي بالفتح وجوبا إن كان صحيح العين مفتوح الفاء ولم يكن مضاعفا، سواء كان صحيح اللام أو معتل لها كما مثل كظبية وظبيات. أما صحيح العين المضموم الفاء سواء كان صحيح اللام أو معتل لها بالواو أو المكسور الفاء صحيح اللام، فيجوز به الإتباع لحركة الفاء والإسكان والفتح، تمام؟ كإيش؟ كجمرة، كجمرة وخطوة وهند، ده إيه ثلاث أنواع يعني، وكسرة يعني بدي لك أمثلة على الإيه على الكل. والإتباع في مضموم الفاء أكثر كالإسكان في مكسورها والفتح أضعفها. وأما معتل العين واويا أو يائيا كديمة وبيعة وإيش ودا ها هذا على فكرة كلمة مفرقة ها دول ومعتل اللام بالواو من مكسور الفاء كرشوة، ومعتلها بالياء من مضمون الفاء كرقبة، فالغالب تسكينه وقد يفتح. وأما المضاعف فالإسكان فيه لازم، والثلاثي الذي حذفت لامه وعوض عنها التاء إن كان مفتوح الفاء ولو بحسب الأصل كنا كسنة وأخت يرد في الجمع إلى أصله غالبا سنوات يعني وسنهات وأخوات. وأما مكسور الفاء فالأكثر فيه عدم الرد كرئة ومئة، ولم يرد ها ولم يرد ايش ايه الاكثر في عدم الرد ولم يرد في مضمون فاء كسنة او كسنة ها ولم يرد الرد ولم يرد الرد ولم يرد الرد في مضمون فاء سنه عموما في بعض الكلمات تكون في شاذ العرض واضحة لانه ايه ساعات نجد نفس الكلمات نشوف كلام صاحب شذا العرف ساعات يكون نفس الكلام شوف هنا قال أي شوف أو أما الصفة أو كانت لام أو كانت لام مضموم الفاء ياء كدمية أو لام مكسور هواو كذروة فيمتنع الإتباع لا قال طيب قال فالأكثر وأما مكسور فالأكثر في عدم الرد كرئة ومئة ولم يرد الرد في مضموم الفاء كسنة لا مضمون فاء يبقى يمكن ثبة كثبة يمكن ثبة وأما أمهات جاء في جمع أم فقيل إن هاؤه زائدة أمهات وأما أمهات في جمع أم يعني لأنه كيف جمعت أم على أمهات في جمع أم فقيل إن هاؤه زائدة وقيل مردودة مردودة يعني أطلية وأن أطل أم أمها بدليل تأمهت إذا صارت أما طيب قال كما في دعد ودعدات وشعرة وشعرات قال في الحاشية أما متحرك العين منه فيلزم بقاء حركته مطلقا هو متحرك جاهز يعني وساكنها من غير الثلاثي يلزم بقاء سكونه مطلقا زي جعفر يعني هي الكلام ده في الايه في ساكن العين كما قلنا لو هي العين اساسا متحركه ما فيش تداخل يعني لنا مدخل فيها او كان غير الثلاثي مش داخل في الموضوع ايضا غير الثلاثي كجعفر هتبقى ايه تبقى عينه مفتوح ساكنه لا, لا لا نحركها هذا الكلام كله خاص بالايه بالثلاثي طيب يدخل في الكلام على جمع التكسير قال جمع التكسير هو ما دل على اكثر من اثنين بتغيير صيغه مفرده لفظا او تقديرا الان جمع التكسير يختلف عن جموع التصحيح بان يقع تكسير في بنيه الكلمه ولو تقديرا كما قال فانه قال يجمعون فلك على فلك تمام فيقولون ان الايه ان التغيير هنا مقدر تمام لانهم التزموا ان لابد في ايه في جمع التكسير يقع تغيير تغيير بزياده حرف بنقص حرف بزياده ونقص بنقص حرف مع تغيير في الشكل بزياده حرف مع تغيير في الشكل بنقص وزياده وتغيير في الشكل فدي كلها احتمالات الايه التغيير الواقع في جمع التكسير وسمي تكسيرا لانه ايه بتكثر بنيه تكثر فيه بنيه الكلمه ولا تبقى على حالها غالبا كما قلنا وحتى لو لم يقع نوع من التغيير فهم يعتبرون التغيير مقدرا كانه لازم ايه لابد ان يقع تغيير تمام علشان كده قال ايه وما دل على اكثر من اثنين وكل الجموع نفس الشيء بتغيير صيغه مفرده لفظا وده وارد كثيرا او تقديرا قال بقى كانوا بيقول أنواع التغيير في الحاشية قال والتغيير إما في الحركات زي أسد وأد كده وإما في الحروف زي رجل ورجال وكتب وكتاب وكتب بزيادة أو نقص أو في الحركات والحروف معا كذلك تمام والتغيير المقدر كفلك بضم أوله وتكون ثانيه تمام للمفرد والجمع. فهو مقصود ان ايه في كلمة فلك هي كلمة مفردها فلك وجمعها فلك، فيقصد ان هنا في تغيير ايه تغيير مقدر، وانه فلك هتبقى زي ايه على وزن قفل، على وزن قفل، وبعدين فلك الجمع هيروح يشوف لها ايه صيغة من صيغ الجمع، يعني هي ايه يشبه فلك فلك المفرد هيشبهها بايه بقفل المفرد، وفلك الجمع هيروح يشوف لها ايه صيغة جمع على وزن فعل زي حمر وصفر تمام. فكان يقول لك كده دي مش زي دي يعني، مش يقول ان ايه ان فلك الضم ده والسكون فعل في المفرد ليس هو فعل في الجمع، انما فعل في المفرد كقفل ده مفرد، ومعانا في الجمع ايضا فعل زي حمر وصفر وأذ تمام. فهيقول لك ان ايه ان قفل اللي هي الجمع ان فلك الجمع زي ايه زي أذ وزي حمر وصفر وغيرها، ان دي من صيغ الايه من صيغ الجمع. ده كله على اساس انه ايه يقول لك ان حصل تغيير تمام، فتغيرت هنا هتتصور او تتخيل انه قد وقع تغيير، ففعل المفرد اصبح فعل الجمع، ده معنى الايه التطور او التخيل او اللي هو قال ايه سماه تقديرا. واضح شباب؟ في طيب جمع التكسير يقسمه العلماء الى جمع قله وجمع كثره. جمع القله يقولون بانه من ثلاثه الى ايه الى تسعه او من ثلاثه الى عشره، وجمع الكثره من ايه من فوق وانت طالع او من بدايه الجمع القله الى ما لا نهايه، يعني بعضهم يجعله من ثلاثه الى ما لا نهايه وبالتالي يدخل فيه جمع القله، وبعضهم يجعله من بعده من عشره الى ايه الى ما لا نهايه اي بعد ان ينتهي جمع القله. ولكن الحقيقه شباب مساله جمع القله وجمع الكثره النحاة او الصرفيون يعني اطالوا علينا فيها، مع انه في النهايه العرب تستعمل كلا من الجمعين مكان الاخر، يعني ما هوش يعني ايه ماشي بالدقه ان ايه لا تستعمل هذا مكان ذاك، اما فيما لم تكن له الا صيغه واحده فده باتفاق. يعني في بعض الاحيان يا شباب شوف الكلمات بالنسبه للجمع على عده اشكال، في كلمه ممكن يكون فيها جمع قله وجمع كثره، وفي كلمه لا لها جمع قله وليس لها جمع كثره تمام. فالكلمه التي لها جمع قله فقط باتفاق نستعمل ايضا في الكثره، والكلمة التي لها جمع كثرة فقط باتفاق نستعمل أيضا في القلة لأنه إيش تستعمل، وبقيت الكلمة التي يكون لها جمع قلة وجمع كثرة. فمن المفترض أن جمع القلة يستعمل فيما إيه فيما دون العشرة، وجمع الكثرة يستعمل فيما إيه فيما زاد عن الإيه في العشرة فصاعدا. لكن الحقيقة العلماء أو العرب لم يلتزموا هذا، بل استعملوا جمع القلة مكان جمع الكثرة وجمع الكثرة مكان جمع القلة. واضح شباب؟ في تداخل يعني ايه ما هوش بالدقة كأنها الايه الحسابية، لا الحقيقة ان في تداخل كبير، حتى انك في النهاية بعد ما تدرس الموضوع تشعر بانه ما في داعي للتفريق، وانه كأنه يجوز في غالب الاوضاع استعمال احدهما مكان الاخر، وانه يكاد لا يعاب يعني ويعتبر ولا يعتبرونه خلاف الفصاحة إن استعمل جمع القلة مكان جمع الكثرة أو جمع الكثرة مكان جمع القلة، لأنه لن يعدم علة، لن يعدم علة أو تعليل أو إيه أو شيء من هذا القبيل. فالخلاصة إن إيه أنها مستعملة بعضها مكان بعض. واضح؟ هو هذا لسه هنجي الآن صيغة، ما ده السؤال التالي اللي هو إيش أوزان جمع القلة وإيش أوزان جمع الكثرة؟ هل هو مثلا هنا عندما يعني عرف بتغيير في في في مفرده تمام، هل يخرج عن هذا؟ لا يخرج، هو ده تعريف جامع لهما، لكن في بقى يقول لك ان في اوزان تستخدم مع القليل. انت ما كنت تاتي تقول ايه خمسه رجال، فلان ده خمسه هت ايه هتقول رجال تمام، أو خمسة أرغفة أفعلة، تمام؟ مش هتقول رغفان، لأنه رغفان للجمع الكثرة، تمام؟ فتقول خمسة أرغفة، ده مقصودهم. يعني أنت الآن مثلا بتميز خمسة، بتميز ستة، من ثلاثة إلى تسعة هتقول أرغفة لما تحتاج إلى الجمع. لكن في إيه؟ فيما زاد هيبقى رغفان اللي هو الإيه؟ جمع الكثرة. وضح لك؟ وعموما جمع القلة محصور سهل، يعني معاه أربعة أوزان، معاه أربعة أوزان سعيفة سهل. لكن جمع الكثرة هو اللي بنصل إلى 30، تمام؟ هو اللي إيه؟ اللي يتعب الطالب وكلام زي كده. إلا جمع القلة كما سيأتي، قال وهو قسمان: جمع القلة وهما دل على ثلاثة إلى عشرة، أوزانه أربعة، أي أفعلة أفعل وفعلة وأفعال، تمام؟ طبعا هو جمع التفسير في ابن عقيل او في الفيت ابن مالك يعتبر من الموضوعات الكبيره، يعني الايه اللي الطالب يحتاج الى انه يصنفر دماغه قبل ايه من الدروس التي نطلب من الطلبه تجهيز ادمغتهم وصنفرتها قبل الايه قبل استعمالها، تمام؟ لانه في ابن عقيل تقريبا حوالي 25 صفحه، العدد الدرس ابن عقيل مثلا 5-6 صفحات 7 صفحات 8 صفحات 10 صفحات، لكن هنا 25 صفحة. فقال ابن مالك إيش؟ قال أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. عد معي: أفعلة واحد، أفعل فعلة أفعال، تمام؟ قال هنا إيش بقى ابن عقيل: جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر كرجل ورجال، أو مقدر كفلك للمفرد والجمع، والضمة التي في المفرد كضمة قفل، والضمة التي في الجمع كضمة قلت. يقصد كلمة زي كلمة إيه؟ يقصد كلمة فلك، وهو على قسمين: جمع قلة وجمع كثرة. فجمع القلة يدل حقيقة على ثلاثة فما فوقها إلى العشرة، وجمع الكثرة يدل على ما فوقها، يدل على ما فوق ما فوق العشرة إلى غير نهاية. شو الشيخ محي الدين قال في الحاشية إيش؟ قال هذا أحد قولين، والقول الثاني أن جمع الكثرة يدل على الثلاثة إلى ما لا نهاية. في اختلاف في بداية جمع الكثرة، هل يبدأ من عشرة بعد انتهاء جمع القلة، ولا يبدأ معاه؟ يبدأ الاثنين من ثلاثة، والقلة ينتهي إلى إيه؟ إلى تسعة أو عشرة، ويستمر جمع الكثرة. فمعناه أن جمع القلة سيكون داخلا في جمع الكثرة، واضح؟ قال هذا أحد قولين، والقول الثاني أن جمع الكثرة يدل على الثلاثة إلى ما لا نهاية. وعلى هذا يكون جمع القلة وجمع الكثرة متفقين في المبدأ، يبدأوا من ثلاثة، ولكنهما مختلفان في النهاية، ويكون الذي ينوب عن الآخر جمع القلة إذ ينوب عن جمع الكثرة في الدلالة على أحد عشرة فصاعدا. أما جمع الكثرة فدلالته حينئذ على الثلاثة إلى العشرة ليست بالنيابة عن جمع القلة، ولكن بالأطالة، ودلالته هذه حقيقة لا مجال. يعني يقصد يا شباب إيه؟ يقصد أنه لو قلنا أن جمع الكثرة يبدأ من ثلاثة إلى ما لا نهاية، معناه أنه إن استخدم جمع الكثرة في التعبير عن القلة فهو ليس نائبا عن جمع القلة، لأنه هو أساسا بادئ من ثلاثة. يعني مقصود انه ايه؟ انه عندما يكون جمع الكثرة يبدأ من ثلاثة الى ما لا نهاية، وجمع القلة يبدأ من ثلاثة الى عشرة. فلما تستخدم جمع الكثرة في اربعة وخمسة ما يعتبرش نابع عن جمع القلة، لانه بدايته من ثلاثة، انما هو نائب لما يكون على رأي من يقول بانه بيبدأ من عشرة، واضح؟ وعموما كما قلت يا شباب، النتيجة النهائية تجد انه ايه؟ ان العرب تستعمل كل منهما مكان الاخر. يعني مشكله كده بعد ما يتعبك وايه وتلاقي ان عادي العرب تستعمل ايه؟ تستعمل بعضها مكان بعض. ويمكن مساله جمع القله وجمع الكثره، شوفوا كان معنا عباره مشهوره في كتب الادب، وان كان انكرها بعضهم، يقولون بان حسان ابن ثابت لما جاء على النابغه في سوق عقاب وعرض عليه، فقال انه فلما قدم على حسان بعض الناس فغضب حسان، فقال له: انا اشعر منك ومن ابيك. ده كلام حسان. يقول للنابغة أنا أشعر. طبعا النابغة جاهلي، حسان هو مخضرم يعني حضر في الجاهلية وحضر في الإسلام وأسلم وأصبح شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال حسان للنابغة أنا أشعر منك ومن أبيك. قال بما؟ بإيش؟ إيش يعني اللي قلت عشان يعني فين القرآن؟ قال بقولي لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأثيافنا من ندة يقطرن من ندة دما. فقال له إنه أنت قللت جفانك لأنك قلت لنا الجفنات، وده جمع الجمع بالألف والتاء عند بعض العلماء كله جمع قلة، خلي بالكم. فأنت قلت لنا الجفنات يعني جمع قلة فقللت جفانك، ولو قلت لنا الجفان لا لا لا كان أحسن. وقلت لنا الجفنات الغر ها يلمعنا، ولو قلت يبرقنا لكان أفضل من يلمعنا في الضحى. وأثيافنا لو قلت سيوفنا، شوف إشارة إلى جمع القلة بقى أثياف أفعال، ولو قلت سيوفنا يعني فعول لا لا وقللت سيوفك، لو قلت سيوفنا لكان أبلغ. وقلت يقطرنا، ولو قلت يثمنا لكان أبلغ. تمام. قال فأفحمه. بعض العلماء ينكر هذا، بناء عليه بعض العلماء رد تلك الحكاية وقال ما حكاية أي كلام، ولا لا لا لا تصح لأنها لا تليق بالإيه لا بالنابغة ولا بحسان. لما؟ قال لأن الكلام ده مش صحيح، لأنه نعم جمع القلة جمع جمع الجمع بالألف والتاء عند بعضهم جمع قلة لكن مستعمل في جمع الكثرة، وبالتالي لا يلزم ما قالوا إيه ما قالوا النابغة. كذلك أثيافنا ده نعم أثياف أفعال جمع قلة، لكن العلماء العرب يستعملون جمع القلة مكان جمع الكثرة، وبالتالي هذا الكلام ليس إيه ليس منضبطا يعني، وبالتالي لا ليس لا لا ليس ملزما لحسن. تمام. فردوا تلك الحكاية بناء على إيه؟ بناء على قاعدة بقى أنك إيه ما تمسك بأن جمع القلة يعني جمع قلة. قال لا ما المسألة مش كده، وأنه بيستخدم إيه الجمع بالألف والتاء مع أن بعض العلماء عندهم أن جمع قلة على طول إنه بيستعمل في جمع الكثرة. كذلك الأوزان التي ذكرناها الأربعة أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، قال بيستعمل إيه بيستعمل في الكثرة أيضا. تمام. فلا أنا رأيي شخصيا إنه هم القاعدة دي مخربة، إن احتاج جمع قلة وجمع كثرة أنا أشوفها من ناحية العملية غير مطبقة يعني إيه. فبالتالي حتى أشوف حتى أشوف في ثلاثة قروء مش كده ما قلش أقرأ، وهي ما قلة ولا كثرة المفروض إنها قلة صح، فقروء فعول جمع كثرة. فكان لو روعيت تلك القاعدة سيقال ثلاثة أقراء لكن لم تروع. فبالتالي الظاهر لا في الكلام الفصيح لا مانع من أن يحل أحدهما محل الآخر، بس هم دوشونا بجمع قلة وجمع كثرة ومش عارف إيش، لكن الحقيقة أنها إيه أنها كلها قريبة في الاستعمال يعني مش إيه ما فيهاش الدقة اللي هي توهم إيه تلك التسميات، كما قلت في كما في كتاب الله وكلام الفصحاء ايضا ايه يستعملون هذا مكان ذاك. تمام. ولذلك هم ردوا تلك الحكايه المرويه عن ايه انها وقعت بين حسان وبين النابغه بناء على برضو ان ايه ان ما تدينا اصلا ان ده يستعمل في القله فقط او شيء من هذا القبيل، وبالتالي هدموا تلك القاعده. على فكره اراني بعض الشباب كنت ربما استشكلت امامكم ما يتهم به حسان من الجبن، فأحد الطلبة أتى لي بكتاب في تكذيب أو في طعن في الحكاية التي تحكى عن جبن حسان، يعني لا بأس أتكلم عليها من ناحية الإسناد ومن ناحية المتن. تمام. إنه إيه هو الحكاية المشهورة إنه كانوا في الحصن وصفية قالت له انزل اقتل إيه اليهودي وهو خاف، وبعدين نزلت قتلته وخبطته بالعمود وبعدين قالت انزل اسلبه فبرضه ما خاف. فالحكايه هذه دائما انا يعني ربما ما ذكرتها امامكم ام امام غيركم يعني، فقلبي يستنكرها يعني قلبي يستنكرها، لان حسان فرى جلود الكفار ولو كان في مغمز لطعنوا فيه ليلا ونهارا. يعني زي تقول بيحذف طول النهار زجاج الآخرين، لابد أن الزجاج يكون قويا، وبخاصة تلك الشنعة أنه يتهم بالجبن. آه مصيبة عند العرب صح؟ والعربي أصلا كان عنده إيش؟ ما كان عنده إلا الكرم والشجاعة صح؟ واللي ما عادوش موجودين خالص الآن كمان، يعني زاد ما عندناش حاجة خالص. لكن الخلاصة العرب القديم قبل الإسلام وحتى بعد الإسلام، بس زاد مع في الإسلام مع الإيمان يعني، لكن كانت سمة العرب الشجاعة والكرم. فأو أسوأ ما يتهم به الإنسان العربي كان البخل والجبن. قلنا لو حسان كان جبانا لبهدلوه، وهو ينزل عليهم يعني يرشقهم بتلك السهام، ليس معقولا صح؟ وما سمعنا ان هم ابيات في جبن حسان وكلام ذا كده، ما سمعنا. فانا كان قلبي ينفر من تلك الحكايه بلا شك، يعني بيدور على اي شعره. فكيف بتلك الصفه الايه الذميمه اللي هي كانوا سيملؤون بها اشعارهم وتكفيهم علشان حتى ايه حتى تجعل حسان لا يستطيع ان ينطق ببنت شفا. وايضا كان قلبي يستنكر ما اتهم به عبد الله بن الزبير من الايه من البخل، تمام. لكن لم نعثر على من ايه من الف في حق عبد الله بن الزبير، وهذا عثرنا اخيرا على الايه على ذلك المؤلف يعني. والا فانا كنت لا يشك. نعم التاريخ سببه يعني عدم التفاعل ايش في نقله، يعني هؤلاء أصلا يعني خاصة عبد الله بن الزبير كان له أعداء كثيرون من بني أمية وغيرهم، تمام، ومن الشيعة، فاتهم بأشياء كثيرة هو بريء منها يعني، تمام. لكن المقصود أنه بيجري أمور في كتب التاريخ والأدب قد لا تكون صحيحة، لكن على الإنسان عنده انتقاد وعنده عنده فهم أنه يفتش يعني عن مواضع الخطأ حتى لا يقع في اتهام صحابي او الطعن في الصحابي دون ان يشعر، لانهم كده يطعنون في الصحابي دون ان يشعروا. وانتم تعرفون مكانة الصحابة وكيف نحن نعد الرافضي منبوذا مذموما عندما يتكلم فيه، فانت تضع له ايه تضع له اثا يتكلم على اساسه، فينبغي ان تفتش الكتب في في بعض تلك الروايات الواهية. فالحمد لله هذا الكتاب يعني ايش ما كنت اجد في نفسي وما كنت اعتقد منذ الايه منذ القديم انها لا يمكن ان تصح تلك الفرية على حسان. وكذلك اعتقد ايضا انه لا يصح على عبد الله بن الزبير ان يتهم بالبخل، ولكن من المؤكد اننا سنحصل على من تكلم عليه. الشاهد في هذا قال وامثلة جمع القلة افعلة كاسلحة، وافعل كافلس، وفعلة كفتية، وافعال كافراس، وما عدا هذه الأربعة من جموع الكثرة وما عدا هذه الأربعة من جموع التكثير فجموع كثرة، تمام؟ واضح شباب؟ بعدها يبدأ يقول لك لفعل اسما صح عينا أفعل أفعل وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاثية اسما بأفعال يرد إلى آخره. يعني إيه؟ هيبدأ يذكر هنا إيه؟ فعل لنحو أحمر وحمرة، وفعلة وفعلة جمعا بنقل يدرى، وفعل لاسم الرباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد، ونحو كبرى، ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل في نحو رام ذو اضطراب فعله، وشاع نحو كامل وكمله. المهم سيأتي وفعل لفاعل وفاعلة، والصين نحو عابل وعابلة، ومثله الفعال فيما ذكر، وذان في المعل لا من ندر الى اخر. يعني ايه عندك حوالي 30 وزن من ايه من اوزان جموع الكثرة. لكن طبعا المالك ذكر كلها طبعا إيه؟ وداخل فيها اللي هي صيغة منتهى الجموع اللي هو الايه الجمع الاقصى اللي هو بيمنع تمنع الكلمة من الصرف السببي، تمام. طيب خلينا نكمل. قال واوزانه اربعة افعلة. قال في الحاشية الطرد في كل اسم لمذكر رباعي قبل آخره مدة، وأفعل قال يطرد في كل ثلاثي مفتوح الفاء صحيح العين ساكنها، وكل رباعي لمؤنث بدون علامة التأنيث آخره مادة وأفعال ده فعلة. قال غير مضطرد في شيء خاص وأفعال. قال يضطرد في كل اسم على وزن فعل ساكن العين فعل ساكن العين مكسور الفاء أو مضمومها مطلقا أو مفتوحها معتل العين وفي أوزان أخرى. قال وأوزانه أربعة أفعلة وأفعل وفعل وأفعال كأسلحة وأفلس وفتية وأفراس وجمع كثرة وهو ما دل على ما فوق العشرة. وله أوزان كثيرة اللي هو جمع الكثرة المدار فيها على النقش كغرب. ممكن إن أنتم نفس من توزنوا يعني كغرب فعل يعني دي أوزان وكتب فعل وهدى فعلة وسحرة فعلة وركع فعل ومرضى فعلة وبيض ده أصلها فعل بيض أصلها فعل لكن حصل فيها إعلال وحمر فعل وعذال فعال ودبال فعال وقلوب فعول وغلمان فعلان وأتقياء أفعلاء وأشداء نفس الشيء وقضبان فعل فعلان وقردة فعلة يعني دي من ضمن الأوزان تمام. تقريبا أعتقد يمكن جاب له مثال على إيه مثال على كل إيه على كل وزن وتفصيلها طبعا إيه معنى أوراق في جمع التكسير لو أنت عاوزين تصوروها يعني تصورتوها عملناها لهم في إيه بس شاملة طبعا لجمع التكسير إيه كبيرة يعني تمام. نعم ها أشداء من شديد أفعلاء تمام. ومنه صيغة منه يعني من جمع الكثرة ومنه صيغة منتهى الجموع وهي كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن ده ضابط جمع جمع صيغة منتهى الجموع أو الجمع الأقصى اللي هو بيمنع من الصرف يا شباب اللي هو إيه علة تقوم مقام علتين تمام. فالأول ابتدى يجيب لك إيه الأول اللي هو بعد ألف تكسيره حرفان فواعل كجواهر وكواهل وحوائض وجوار وغواش وفعائل كتحائب ورتائل وصحائف وعمائر وفعال كجعافر وتفارج وصحار ومفاعل كمساجد تمام. كل ده اللي هو ايه اللي بعد ألف جمعه حرفان لأنه ممكن يأتي يأتي مفاعل وأفاعل ويفاعل وفواعل كل ده ايه داخل تحت. طيب والثاني بقى اللي هو بعد ألف جمعه ثلاثة حروف فعاليل كقراطيس وعراجين وفعالي ككراتي وبرادي ومفاعيل فعاليل ومفاعيل بس هي قسم واحد اللي هو ايه بعد ألف تكسيره ثلاثة حروف أوسطها ساكن فهتيجي فعاليل ومفاعيل وأفاعيل يعني قال كمصابيح وفواعيل كقواديس وقوانين وقوارير يعني هو جاب لك ايه كأنها مجموعتين. مجموعة الأولى اللي هي زي ما علشان كده دايما يمثلون في الايه يقول لك كمساجد ومصابيح. مساجد ده كأنه إشارة إلى القسم الأول اللي هو الجمع التكسير بعد ألف بعد ألف الجمع حرفان تمام. وأما مفاعيل كإيه نموذج للمجموعة الثانية اللي هو جمع تكسير بعد ألف تكسيره ثلاثة حروف أو قطع ساكن. فالأول اللي هو مفاعل ده ممكن يكون مفاعل ممكن يكون فواعل ممكن يكون أفاعل ممكن يكون فياعل يعني المهم انه ايه انه بعد ألف تكسيره حرفان. والتاني بقى مفاعيل اللي هو مصابيح ممكن مفاعيل ممكن أفاعيل ممكن فعاليل ممكن فواعيل. المهم ان الضابط ايضا كما قلنا اللي هو عبارة عن جمع تكسير بعد ألف تكسيره ثلاثة حروف أوسطها ساكن تمام. ولو تحرك الحرف الساكن ده هيصرف لو تحرك الحرف الساكن سيصرف تمام. فده ايه ده بالنسبة لهذه المسألة. قال في الحاشية شباب لكن لما غلب كل منهما في باب أو أبواب مخصوصة جعلوا لها من ذلك ضوابط ليعمل عليها، يقصد القلة والكثرة، ما لم يسمع جمعه من تلك الأبواب، أما ما سمع جمعه فهو على ما سمع، وافق الضابط أو خالفه، كما فعل مثل ذلك في أوزان القلة. ويمكنك أخذ هذه الضوابط بوجه التقريب من الأمثلة التي أوردها المصنف رضي الله عنه، وقد أشار ابن مالك لجموع القلة بقوله أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، أي جموع القلة هي أفعلة أفعل فعلة وأفعال، تمام. وأشار لجموع الكثرة بعضهم بقوله في السفن الشهب البغاة صور مرضى القلوب والبحار عبر غلمانهم للأشقياء عمل قطاع قضبان لأجل الفيلة والعقلاء شرد ومنتهى جموعهم في السبع والعشر انتهى. يعني جاب كلمات تدي أوزان الإيه جمع الكثرة، في السفن فعل، الشهب فعل، البغاة فعلة، صور فعل، مرضى فعلة، القلوب فعول، البحار فعال، غلمانهم فعلان، للأشقياء أفعلاء، قطاع فعال، قضبان فعلان، فيلة فعلة، عقلاء فعلاء، شرد فعل، تمام. ومنتهى جموعه في السبع والعشر انتهى، كانوا يشير إلى أنه جاب 17 أي صيغة، تمام. وقال في الحاشية أيضا فصيغ منتهى الجموع على ما ذكر 8، وهناك طريقة أخرى تجعل مفاعل ومفاعيل وفعاليل وفواعيل فروعا لمفاعيل ومفاعل وفعال وفواعل على الترتيب. وقد بقي من هذه الأوزان فعالي بفتح الفاء وكسر اللام بدون شد الياء، فعالي كموابي، وفعالة بفتح الفاء أو ضمها مع فتح اللام مخففة، فعالة كصحارة وأسارة، سواء فعالة ولا فعالة، وهي من فروع فعال. قال في التكملة بقى ويحذف من الاسم ما يخل بصيغة الجمع سواء كان أصليا أم زائدا، يعني عند الجمع ربما تجد أن حرفا زائدا يقول تقول في سفرجل سفارج أطروح اللام، وفي مستدع مداعن فتقول في سفرجل ومستدع سفارج ومداعن، ويجوز أن تعوض عن المحذوف ياء قبل الآخر نحو سفاريج ومداعي، تمام. يعني طيب ده مقصوده لما ايه، لما يكون عندك حروف جيدة في القماسي والسداسي لن تستطيع ان تأتي بصيغة الجمع اللي هو صيغة منتهى الجموع الا بحذف ايه حرف منها، فتحذف الاخير كما في سفرجل تقول سفارج، وكما في واما مستدع هتحذف منها الزيادة حروف الزيادة، إذا كانت الكلمة ليس فيها حرف زيادة فسيكون الأخير كما في سفرجل، وده نفس الشيء هنفعله في التصغير، علشان كده سفرجل هتجمع على سفارج راحت اللام وتصغر على سفيرج، ويجوز في كلا الحالتين أن تعطيها ياء زيادة فتجمع سفرجل على سفارج وسفاريج، وتصغر سفرجل على سفيرج وسفيريج، كأن الياء دي تعويضية يجوز انك ايه تجعلها في الجمع وفي التكسير وفي التصغير. قال بالحاشية والذي يحذف من القماس المجرد خامسه حتما ان لم يكن رابعه مما يشبه حروف الزيادة، يعني ان كان الكلمة ليس فيها حروف زيادة ولا شبيهة بحروف الزيادة يبقى الخامس يروح كما في سفرجل. طيب لو كان معها هي خمسة حروف ومعها حرف يشبه حروف الزيادة كما في فرزدق، فأنت مخير بين الحرف الخامس والحرف الشبيه بالزائد اللي هو الدال، فيجوز أن تجمع على فرزق على فرازق وفرازد، تمام. قال والذي يحذف من الخماس المجرد خامسه حتما إن لم يكن رابعه مما يشبه حروف الزيادة، وإلا جاز حذف الرابع أو الخامس. والذي يحذف من المزيد حروف الزيادة حرف الزيادة الذي يعوق صيغة الجمع دون غيره، بحيث إذا كان حذف إحدى الزيادتين أو الزيادات يغني عن حذف غيره دون العكس تعين حذف ذلك الإيش تعين حذف ذلك المعنى الظاهر الحرف، وإذا كان حذف أيهم المغني عفوا المغني تعين حذف ذلك المغني اللي هو يغني حذفه عن حذف غيره، وإذا كان حذف أيهما يغني فأيهما كان أدخل في إفادة المعنى كميم اسم المفعول فهو الأحق بالبقاء، فإن تكافأت الزيادات فأنت مخير. تمام، انتهى الجمع. الخلاصة هو يريد أن يقول إيش يا شباب؟ يريد أن يقول أنه نحن بنعاني في الكلمات الخماسية والسداسية عندما نريد أن نجمعها، ونفس الكلام يقال في التصغير، فالتصغير والجمع من باب واحد كما قال سيبوي، فتعاني من أنه عندك حروف تمنعك من الوصول إلى الوزن أو صيغة منتهى الجموع، فتعمل محتاج أن تحذف. إيش الأولى بالحذف؟ إن كان عندك حرف زائد فهو الأولى بالحذف، تمام؟ إن لم يكن عندك حرف زائد مطلقا فتحذف من الأصل، طب وإيش من الأصل الأخير كما في تفرجت. لكن قد يوجد في الكلمة قد تكون حروفها كلها أصليا لكن فيها حروف تشبه حروف الإيه؟ حروف الزيادة، ففي تلك الحالة أنت مخير بين حذف الحرف اللي هو يشبه حروف الزيادة وبين حذف الإيه؟ الحرف الأخير، كما في فرزدق يا شباب، في فرزدق ممكن تحذف القاف وممكن تحذف الدال لأنها تشبه زيادة التاء، تمام؟ فيجوز في فرزدق أن تجمع على فرازق بالقاف، ويجوز أن تجمع على فرازق، وفي التصغير نفس القاعدة، يجوز أن تصغرها على فريزق ويجوز فريزق، ويجوز تزود ياء في الحالتين، ففرازق هتقول فرازيق وفرازق هتقول فرازيق، تمام؟ طيب إذا كان في الكلمة أكثر من حرف زائد نشوف الحرف يا شباب اللي هو يعني ليس له معنى، نرجح بالحروف الزيادة زي في مستخرج، فالميم بتفيدنا معنى الفاعل صح، فلن نحذفها، فنحذف الايه، نجمعها على نصغرها مستخرج على مخيرج ونجمعها على مخارج، تركنا منها ايه السين وسبنا الايه وسبنا الميم، لان الميم بتدل على معنى بينما السين لا تدل على ايه على معنى، فعندما نتخير بالحروف الزيادة نبقي الحرف اللي هو يفيد معنى ولا يغني عنه الحرف الآخر، والحرف اللي هو في المقدمة كالميم هو أولى بالبقاء من الحرف اللي يكون حشوا في الوسط، تمام؟ فدي أوجه نسميها ترجيح بين الايه بين الحروف، واضح شباب؟ والمسألة لا تكفي كلام طويل يعني، لكن يليق به المطولات كما عندما تأتي إن شاء الله تعالى في الايه في دراسة المسألة في ابن عقيل فتتجد التطويل على حقيقته، لكن هنا ما هي إلا ايه يعني إشارات إلى تلك الموضوعات الكبيرة، لأن الكتاب يعتبر في الصف يعني كتابا متوسطا، فيمكن يكفي هذا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.